فإن خشي عليه فإنه يضرب بمئة شمراخ ضربة واحدة. وهذا جاء في القرآن: وخذ بيدك ماذا ضغطا. نعم. قال: وبه قال أحمد وإسحاق واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه أقام الحج على قدامة وهو مريض. وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحج، وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحج المريض، ومن نظر إلى المفهوم من الحج قال لا يحج المريض حتى يبرأ. وآثر عليه هذا حديث علي الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث في صحيح مسلم، أن يجلد تلك الأمة، إنما هو نص في الموضوع لأنها بمثابة المريض لها. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث. يتبين أيها الإخوة بأن هذه الشريعة إنما هي قامة على الرحمة، وأن هذه الحدود لم تشرع أصلا لإيذاء الناس وإلحاق الألم بهم، ولكنها شرعت لتردع الظالمين وتمنع المعتدين الذين يتعدون على أرواح الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، فإنما شرعت لذلك ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعا يقوم على الرحمة، يقوم على المحبة، ولتختفي منه الجريمة وأسبابها. لذلك شرعت هذه الحدود.